Book 2 75 Argumenter quelque chose 1 Ibda' al-asbab 1 Ibda' al-asbab 1 Pourquoi ne venez-vous pas? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ Le temps est trop mauvais. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. Pourquoi ne vient-il pas? لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ Il n'est pas invité. هو غير مدعو. هو غير مدعو. Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي. لأنه غير مدعو. Pourquoi ne viens-tu pas? لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ Je n'ai pas le temps. ليس معي وقت. ليس معي وقت. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. لا آتي لأني ليس معي وقت. لا آتي لأني ليس معي وقت. Pourquoi ne restes-tu pas? لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ Je dois encore travailler. ما زال علي أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Pourquoi partez-vous déjà? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Je suis fatigué. أنا تعبان. أنا تعبان. Je pars déjà parce que je suis fatigué. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأني تعبان. Pourquoi partez-vous déjà? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Il est déjà tard. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. Je pars déjà parce qu'il est déjà tard. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.